المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة باعثتها المستمعة ميم زاي مقيمة بالمملكة، تذكر أن لها زوج، إذا قالت له طلقني مرة أخرى قال لي زوجي إن قلت لي طلقني مرة أخرى تكونين طالقا، وهو دائم الشجار معي وقد استفزني حتى تعبت أعصابي وقلت له طلقني، فهل وقع الطلاق؟ علما بأنني كنت في فترة حيض وقتها، أفتوني أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من هذه الأدلة نأخذ أن كل واحد من الزوجين داخل في عموم هذه الأدلة، فعلى الزوج أن يحسن إلى زوجته، وعلى الزوجة أن تحسن إلى زوجها في غيبته وفي حضوره، في نفسها وفي ماله وفي ولده وغير ذلك من الأمور التي هي مسؤولة عنها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى كل واحد من الزوجين أن يتقي الله في الآخر. هذا الجواب من ناحية ما ذكرته السائلة من إساءة زوجها إليها. أما ما يتعلق بالطلاق ففي إمكانها أن تتصل بالمفتي عن طريق الهاتف وتشرح له ما حصل من الطلاق وأسبابه، وبعد ذلك يجيبها بما يفتح الله عليه به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أن معها مبلغ من المال استدانته من أمها وأخيها، واشترت شقة، تقول: قمنا بتأجيرها للاستعانة بأجرتها وقت الحاجة، وأقوم حاليا بسداد الدين من الإيجار، هل علي زكاة؟ وهل تكون على قيمة الإيجار أم على قيمة الإيجار وأصل ثمن الشقة، وكم قيمة الزكاة؟ الجواب: ما دفعه أخوك يزكيه، وما دفعته أمك من القرض تزكيه أيضا. أما بالنسبة لك فإنك تزكين الأجرة فقط، تزكين الأجرة فقط، لكن إن دفعتيها قبل تمام الحول فليس فيها زكاة، وإن دفعتيها يعني بعد وجوب الزكاة ففيها الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم علي من الخرج تقول: كنت ذاهبة إلى العمرة، وموعد السفر كان الساعة 2 ظهرا، فقمت بجمع صلاة الظهر والعصر. صليت الظهر 4 ركعات والعصر 2 ركعات جمع تقديم، هل عملي صحيح؟ لأن الباص الخاص بالعمرة لا يتوقف في الاستراحة إلا بعد صلاة المغرب. الجواب: هذه المسألة تقع من بعض الناس، فإذا أراد أن يسافر من بلده المغرب أو الظهر فإنه يجمع العشاء مع المغرب ويجمع العصر مع الظهر، وهذا لا يصح، وهذه السائلة جمعت العصر مع الظهر 2 ركعات في بلدها قبل سفرها، فصلاة الظهر صحيحة لأنها وقعت في وقتها وصلتها 4، أما العصر فإنها غير صحيحة، فعليها أن تعيدها 4، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأن عليها قضاء من سنوات سابقة في شهر رمضان بسبب إرضاعها طفل، تقول: هل يجب علي، هل يجوز أن أجعل الأيام التي قضيتها من رمضان القريب عنها، أم يجب الترتيب في القضاء، أي أقضي ما سبق أولا ثم ما أفطرته في رمضان الماضي، وهل أعيد الأيام التي قضيتها عن رمضان الماضي ليتم القضاء بالترتيب أم لا؟ أرجو الإفادة. الجواب: إذا كان الفطر من أجل الولد من أجلك أيضا فإنك تقضين وتطعمين، وإذا تأخر القضاء فإنك تطعمين أيضا عن تأخير القضاء حتى أدركك رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه ولم يحصل قضاء. وأما القضاء فإنه يكون مرتبا، يعني تقضين أيام رمضان الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أن زوجها يطلب منها تأخير القضاء والكفارة حتى يعود إلى بلدهما مصر، هل يجب أن يكون القضاء والكفارة معا في نفس الوقت، وهل يجوز لي التأخير؟ الجواب: لا يجوز لك تأخير القضاء ولا تأخير الكفارة، لأن هذا من الأمور الواجبة في الحال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها وهي صائمة تجد صعوبة في الاستنشاق عند الوضوء لخوفها أن يصل شيء من الماء إلى الجوف، تقول: إذا كان ذلك يتكرر مع كل وضوء، هل يجوز أن أمسح أنفي بأصبعي من الداخل بدلا من الاستنشاق، لأني أعيد الوضوء أكثر من مرة بسبب كثرة الريح أجلكم الله، وأتوضى أكثر من مرة حتى أصلي، وأخاف عند الاستنشاق أن يصل الماء إلى حلقي وأنا صائمة، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان الشخص صائما فإنه يستنشق استنشاقا يكفي لوصول الماء إلى جميع داخل الأنف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أريد أن أتعلم السنة النبوية، كيف أتعلمها؟ وأريد أن أتعلم أحكام الصلاة والطهارة والصيام، حتى أؤديها وفق الشريعة، كيف أفعل؟ الجواب: من المعلوم أن الفرض يكون على الكفاية ويكون على الأعيان، ولست أنت من أهل فروض الكفاية، ولكنك من أهل فرض العين. وفرض العين هو أن الشخص يجب عليه أن يتعلم من العلوم ما أوجب الله عليه العمل به، فيجب عليه أن يتعلم كيفية الطهارة مثلا، كيفية الوضوء، كيفية التيمم، كيفية الغسل، يتعلم كيفية الصلاة، يتعلم أوقات، يعرف أوقاتها، وهكذا في سائر الأمور التي تجب على الإنسان على وجه التعيين. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يفرط في هذه الناحية، فتجد أنه يبلغ من العمر 40 سنة ولا يعرف كيف يتوضأ، أو لا يعرف الصلاة من جهة تمييز ما يكون ركنا وما يكون شرطا وما يكون واجبا وما يكون سنة وما يكون محرما أو مكروها في الصلاة. وهذا ناتج عن تقصير رب الأسرة في تربيته لأولاده من الذكور والإناث، لأنه راع عليهم. ومن وجوه رعايته أن يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم مما هو واجب عليهم، يعلمهم كيفية الطهارة يتوضأ وهم يشاهدونه، أو يعلمهم بالقول ويراقبهم عند التنفيذ ليتأكد من ذلك، وهكذا يعلمهم الأمور العينية. وعندما يبلغ الإنسان سن التكليف فواجب عليه هو أيضا أن يتعلم، لأن فيه بعض الأشخاص يتجه لدراسة دينية كمن يدخل في مدارس تحفيظ القرآن وفي المعاهد العلمية، وهذه الجهات تعلم الأمور الدينية، لكن قد يدخل في مدارس تعلم الأمور الدنيوية ولا يكون فيها تعليم للأمور الدينية، وتكون هناك رغبة للوالد ورغبة للولد في دراسة هذه الأمور، ويكون بعيدا عن الأمور الدينية. فهذا الشخص على ولي أمره أن يعلمه، وعليه هو أيضا أن يتعلم من والده وإذا كان والده لا يحسن فعليه أن يبحث عن من يعلمه، لأنه أصبح مكلفا، أصبح مكلف ومسؤول عن نفسه. وأنا أشاهد بعض الأشخاص يبلغ من العمر 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، لا يحسن الوضوء ولا يحسن التيمم. لو أراد أن يتيمم ما عرف كيف يتيمم، ولا يحسن الصلاة أيضا. فالمقصود هو أن كل مكلف عليه أن ينتبه لنفسه، وأن يتفقد النقص الذي عنده من الواجبات العينية عليه، وأن يتعلم ذلك ليعمل به. فقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فلما انتهى دعاه فقال له: صلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى كصلاته الأولى، فلما جاء إليه صلى الله عليه وسلم قال له: صلي فإنك لم تصلي. فذهب وصلى مرة ثالثة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه: صلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، فذهب وصلى كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. ومن جهة ثانية يسأل: لما فعلت وكيف فعلت؟ أما السؤال لما فعلت، فالمقصود منه: هل فعلت هذا لوجه الله، أم أنك فعلته يعني لغير الله؟ وأما كيف فعلت فهذا راجع إلى كيفية العمل، يعني هل العمل الذي عملته هو مطابق لما طلبه الله منك؟ هذان السؤالان هما الإخلاص والمتابعة. فالسؤال الأول: لما فعلت؟ هذا عن الإخلاص. والسؤال الثاني: كيف فعلت؟ هذا من جهة المتابعة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم الكباشي من السودان، مقيم بالمملكة، يقول: إذا نويت من أول الشهر صيام شهر رمضان، فهل هذه النية كافية لكل الشهر، أم لا بد أن أنوي كل ليلة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن المعلوم أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، فحينئذ تنوي صيام اليوم عند الإمساك، عند طلوع الفجر أو طلوع الفجر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أردت أن أعتمر عن والدي بعد أداء العمرة لنفسي، فماذا أفعل؟ هل أحرم من ميقاتي، علما بأن ميقاتي يبعد عن مكة، أو أحرم من ميقات أهل مكة؟ الجواب: إذا كان والدك ميتا أو كان حيا ولكنه لا يستطيع أن يأتي للعمرة، فإنك تخبره إذا كان حيا ولا يستطيع، تخبره بأنك ستعتمر عنه. فإذا انتهيت من عمرتك فإنك تخرج إلى التنعيم أو إلى أي جهة خارج الحرم، يعني تخرج إلى الحل كمن يخرج إلى عرفات مثلا، وتحرم من الحل على نية العمرة لوالدك وتأتي بها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الصلاة خلف رجل عليه بعض الملاحظات والمعاصي كحلق اللحية مثلا، هل تجوز الصلاة خلفه؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الأئمة، فقد يكون هذا الإمام إماما عارضا، بمعنى أنك دخلت المسجد ووجدته يأم الناس، يعني يأم جماعة قد فاتتهم الصلاة، فإنك تصلي معه، لأن من صحت صلاته بمفرده صحت إمامته. أما إذا كان هذا الإمام إمام جماعة راتبة، فعلى الجماعة أن يختاروا إماما يكون تقيا في قلبه وتقيا في علمه وتقيا في عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع زياد حزام الجراف يمني مقيم في البحرين، يذكر أن والده يرغب في أداء مناسك الحج وعليه ديون كثيرة، بعضها يذكرها وبعضها لا يذكرها، يقول: أنا ملتزم بإذن الله أن أسدد هذه الديون، وأرغب أن يذهب والدي للحج، فهل يجوز حجه؟ الجواب: إذا حج فإن حجه صحيح، إذا أتى بأركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، والدين في حد ذاته لا يمنع من الحج. لكن لو أن صاحب الدين اشتكاه على الجهة المسؤولة ومنعته الجهة عن الحج حتى يؤدي هذا الدين، فإنه لا يكون آثما في تأخره عن الحج وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا ياسر عبد الكريم من اليمن أيضا يقول: هل يجزئ الغسل العادي عن الوضوء، علما بأنني أبدأ بالوضوء، وهل مس العورة يبطل الوضوء؟ وإذا لم يجزئ فماذا علي أن أفعل؟ هل أعيد الصلوات التي مضت؟ الجواب: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لأنه طهارة من الحدث الأصغر، فهو شرط من شروط صحة الصلاة. وإذا صلى الإنسان على غير طهارة فإن صلاته لا تكون صحيحة. إذا صلى على غير طهارة وهو قادر على الطهارة فإن صلاته لا تكون صحيحة. وإذا حصل منك صلوات فيما مضى ولكنك لم تتوضأ لها فلا بد من إعادتها وكلها. وأما الاغتسال العادي الذي تغتسله، فإذا اغتسلت ونويت الوضوء وكان هذا الغسل مرتبا كترتيب الوضوء، ولم يحصل منك ناقض من نواقض الوضوء في أثناء الغسل كمس العورة مثلا، فإن الوضوء يكون صحيحا. أما إذا لم تنوي أو حصل ناقض، يعني مسست العورة في أثناء الغسل، فإن هذا ناقض من نواقض الوضوء، وعلى هذا الأساس لم يتم تطهرك من الحدث الأصغر، وعلى هذا الأساس إذا صليت فقد اختل شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تكون الصلاة صحيحة، وعليك أن ترجع وتحاسب نفسك عن الأوقات الماضية، فإنك أنت المسؤول عنها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أشتغل في شركة مقاولات والعمل شاق جدا، وأنا أؤدس جميع الصلوات بحمد الله في أوقاتها إما في الجماعة أو في العمل، إلا صلاة الفجر أتأخر عن صلاة الجماعة وأصلي في البيت قبل طلوع الشمس، علما بأني قد استخدمت المنبه ولكن دون جدوى. الجواب: عليك أن تنام مبكرا حتى تستيقظ مبكرا لصلاة الفجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فعليك أن تحرص، يعني حتى يمسي، فعليك أن تحرص على الصلاة كلها، وعليك أيضا الحرص على صلاة الفجر، لأنك تعمل لنفسك. فكما أنك تتقن حق المخلوق، حق الشركة التي تشتغل عندها، فأتقن حق الله، لأنك تتقن حق الشركة من أجل أن تقبض أجرا، فأتقن حق الله جل وعلا من أجل أن يثيبك الله عليه من جهة، وتسلم من العقوبة من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. متى يفطر المؤذن؟ هل يفطر قبل أن يؤذن أم بعد أن ينتهي من الأذان؟ الجواب: من المعلوم أن الأذان إشعار بدخول الوقت، ودخول الوقت يحصل حتى ولو لم يحصل الأذان. فإذا تحقق المؤذن من دخول وقت الإفطار فله أن يفطر قبل أن يؤذن، ثم يؤذن بعد ذلك. أما إذا كان يتخرص عليه فلا يجوز له أن يفطر. وإذا كان في البلد عدد من الناس، وبخاصة المدن التي يعتمد على مؤذن فيها، كما يعتمد في مكة على أذان الحرم المكي، ويعتمد في المدينة على أذان الحرم المدني، ويعتمد في الرياض على أذان المسجد الجامع الكبير، ففي إمكان الشخص أن يفطر، ثم يعني يتناول مثلا حبة من التمر، وبعد ذلك يؤذن، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو الفاكس 44-2-55-44. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.